تجعل في سحورك تمرا. ده من الناحية الشرعية. طب من الناحية الطبية؟ من الناحية الطبية الإنسان إذا أكل شيئا فيه مادة سكرية فإن هذه المادة تظل تغذي الرأس والمخ طوال اليوم. معروف أن غذاء المخ له لحمة ولا كفتة ولا كبد، لا ده غذاء الجسم، إنما غذاء المخ المواد السكرية فقط. فالإنسان على فكرة بعض الناس يتعجبون جدا، تجد الإنسان مش متعود على الصيام أول ما يصوم أول يوم في رمضان، إيه اللي يحصل؟ يفضل عادي لحد الظهر، من بعد الظهر بقى يبدأ إيه؟ جوع جوع جوعا شديدا، من الظهر العصر يبدأ جوع جوعا شديدا، من بعد العصر حدة الجوع تروح ويبقى عادي طبيعيا، قبيل المغرب شوية يبدأ يحس بدوخة. ما هو التفسير الطبي للمسألة دي؟ التفسير الطبي بارك الله فيكم أن الإنسان بيأتي معاد الطعام الظهر، الظهر عاوز يأكل، فالمعدة خلاص تبدأ تعطي إشارات للمخ، عاوز طعام عاوز طعام عاوز طعام، اتصرف. كل الرجل يتصرف يجيب لنا طعام اللي هو صاحبك، تبدأ تعطي إشارات للمخ. المخ أول ما الإنسان يفكر في الأكل يعرف إن هو إيه صايم، يقول الإنسان يقطع مش هياكل إلا المغرب، يقوم يقول له إيه ما فيش طعام ما فيش طعام ما فيش طعام، يعطيها إشارات مش أكل. تبدأ تقول ادينا طعام ويقول ما فيش طعام، ساعة تحتين وأنت حاسس بالجوع. لما تيأس منه يقوم يعطي إشارات للبقايا اللي في الجسم، تبدأ تشد بقى من الشحوم اللي في الجسم والأشياء الزوائد اللي هي إيه؟ انت كنت عينها أيام ما كنت بتاكل لحمة وكبدة وبتاع ومحوش في الجنبين، تبدأ تسحب بقى ليه؟ يسحب الجسم من الاحتياط، تنكسر حدة الجوع، تبقى طبيعة عادي. قبيل المغرب بتكون انت صمت حوالي 12 ساعة يبدأ المادة السكرية اللي عند المخ تبدأ بقى إيه؟ تقل، يبدأ المخ يحس الإنسان بدوخة. فالإنسان إذا أكل تمر بالذات، لأن التمر فيه مادة السكروز المعقدة، ومادة السكروز المعقدة ما بتهضمش بسرعة، بتاخذ فترة على ما تهضم، وفترة على ما تمتص، وفترة على ما تروح الدم، فترة على ما الدم يوديها المخ ويكون بقينا العصر تبدأ تغذي الجسم. ولذلك اللي يفطر واللي يتسحر ويضع في سحوره تمرا غالبا لا يشعر بهذه الدوخة قبيل الماء. هذا والله أعلم. يبقى أنت سحرت الحمد لله، أول ما تقعد على السحور تقول إيه؟ بسم الله، وتبدأ تأكل وتقوم أولادك يسحروا، الأولاد الصغار نفسهم يسحروا أول يوم في رمضان، خليهم يسحروا، الوقت يصوم يوم ولا يومين في رمضان حتى لو كان صغيرا يتعود على السحور ويتعود على الصيام. وبعد ما تأكل تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. أنه ثبت في الحديث الذي حسنه البني وغيره في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعام فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. أجر عظيم جدا. طيب كلت الحمد لله، تبدأ تروح إلى المسجد، تطلع من البيت وكنت متوضع على وضوءك أو مش متوضع توضع مرة أخرى، وانت طالع من البيت هتلاقي مجموعة من الشياطين عم بيبلك كمين قدام البيت. الشياطين ده عاوزة منك إيه؟ قال العلماء تريد أن تضلك عن سبيل الله، الثانيين عاوزين يوسوسوا لك يغووا لك يقول لك ما تروحش تصلي اعمل اي حاجه. طيب نعمل ايه؟ الشياطين دول ممكن يكونوا مش واحد ولا اثنين، ممكن يكونوا 20 30 70 100 1000. يعني ورد في بعض الاثار ان من المؤمن من يمشي خلفه من الشياطين مثل قبيلتي ربيعه ومضر، قبيلتين من الشياطين ماشيين وراه. طيب ماذا نصنع مع هؤلاء الشياطين؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا دعاء

عشان سهرانك ليل. انت لا نايم من بدري بعد التراويح نمت على طول عشان عامل حسابك ان انت هتحج وتعتمر في رمضان 30 حجة و30 عمرة. ايه معنى 30 حجة و30 عمرة؟ ما معناها؟ معناها ان الانسان اذا صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله او يقرأ القرآن او يسبح او يستغفر الى طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس بعشر دقائق قام صلى ركعتين كتب له اجر حجة وعمرة كل يوم بحجة وعمرة. والدليل ما رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فهو الأفضل أن كل واحد يصلي لوحده، لكن يجوز الأخ يسأل يقول هل يجوز أن نصلي الضحى جماعة؟ يجوز أن تصلي الضحى جماعة، لكن الأفضل ألا نواظب عليها جماعة ولكن كل واحد يصليها مع نفسه. طب نخلي الأسئلة الآخر عشان نخلص وبعد نطلب الأسئلة الآخر. بارك الله فيك. أنت الآن صليت الضحى، بعد ما صليت الضحى وربنا رزقك بأجر حجة وعمرة تخرج من المسجد، وأنت خارج من المسجد تخرج برجلك برجلك اليسرى وتقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك. تمام. وفي رواية عند ابن ماجه حسنها الألباني تقول أيضا اللهم اعصمني من الشيطان. وتبدأ تمشي وانت رايح لبيتك ماذا تصنع؟ افتح الحصالة مرة ثانية وابدأ حط فيها الحسنة بعشر. تمام. سبحان الله سبحان الله او الحمد لله الحمد لله او لا اله الا الله او تسمع القرآن اللي انت بتحفظه كل يوم تحفظ لك ثلاث ايات كل يوم تسمعهم وانت ماشي وانت رايح الحرف الحسنة والحسنة بعشرة. المهم الا يفطر لسانك عن ذكر الله او تلاوة القرآن لحد ما توصل للبيت تروح تريح شوية اذا كنت عاوز تنام وتستيقظ تتوضا وتصلي الضحى مره اخرى الضحى ممكن ركعتين او اربعه او سته الى ثمان ركعات وتبدا تذهب الى عملك ايضا وانت خارج من البيت تقول هذا الدعاء وانت داخل البيت الاول تقول بسم الله عشان الشياطين ما تخش معك وانت خارج من البيت تقول نفس الدعاء الاول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله وانت ذاهب الى عملك تسبح تستغفر تحمد تكبر تهلل اذا وصلت الى عملك غض بصرك عن النساء لا تتعامل مع النساء لا ترتشي لا تفعل معصيه اجلس ادخل عملك لانك صائم مش تروح تعطل مصالح المسلمين تقول انا صائم لا ادخل عملك لانك صائم والوقت الفاضل فراغ تقرا فيه القران ولا تكثر من القيل والقال لان هذا الكلام تضيع للوقت واوقات رمضان ثمينه جدا بالثواني والدقائق ينبغي الا تضيع الا في طاعه الله عز وجل. عدت من عملك طبعا تحاول تحافظ على الصلوات في اوقاتها وتحافظ على السنن تصلي اربعا قبل الظهر اربعا بعده وإذا صليت ركعتين هم أقاموا الصلاة الركعتين اللي قبل الظهر السنة دول تخليهم بعد الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كما تقول عائشة رضي الله عنه يصلي قبل الظهر أربعا فإذا فاتته قضاهن بعدها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح من حديث ابن عمر من حافظ على 12 ركعة من غير الفريضة في يوم بنى الله له قصرا في الجنة. عن كل يوم قصرا في الجنة. ثم قال ركعتان قبل الفجر أربعا قبل الظهر ركعتان بعدها ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء 12. يبقى انت ما تضيعش منك القصر في الجنة تقوم تسيب ركعتين قبل الظهر تصلي اثنين قبله واثنين بعد فاتك ركعتين اثنين كنت هتاخذ القصر كله لكن فاتك القصر اجرت على ركعات اجرا عاليا. العصر طبق هذا الحديث الذي صححه الألباني في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا صلى قبل العصر اربعا رحم الله رجلا صلى قبل العصر اربعا. يبقى انت لو صليت اربعة قبل العصر لو انت عليها تصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة ربنا يرحمك ومن رحمه الله لا يعذبه ابدا. نعم اثنين اثنين او اربعة كاملين لا بس يعني هذا واحد. طيب نعم أظن الأخ فهمت سألت الأخ بيقول شغال عند واحد باليومية يجي صلى أربع ركعات أظن ركعتين بياخذوا دقيقتين أو ثلاثة فبيقول مش أتعطل على الراجل اليومية ولا حاجة ممكن هو يشتغل طول النهار وما يصليش كمان ويلعب في الشغل ولا يخرج إنتاجه لا يصلي أربعا ويصلي السنن كاملة ويجتهد في الإنتاج ويطلع أكثر بس قضية مش هنيجي عند الدقيقتين زي ما قلت عشان الرجل اللي شغال عند واحد بالأجرة ما يصليش السنن. طيب معلش خلص إلى الآخر بعد ما صليت الظهر والعصر أنت دلوقتي صليت العصر وانت قاعد في المسجد عاوز تروح ليه؟ هتروح تأكل؟ لا ما انتش واجد. هتروح تعمل إيه؟ اجلس في المسجد. أنت خلصت شغلك كموظف أو كذا أنا أقول للجماعة أن اللي ما راهمش شغل بعد العصر لو وراك عمل إيه اذهب إليه ما وراكش عمل اجلس في المسجد وافتح المصحف وابدأ اقرأ وانت حاطط لنفسك منهج انك ان شاء الله هتختم القرآن ثلاث مرات في الشهر. في بعض الناس بيحط نفسه منهج هيختم القرآن عشر مرات في الشهر عشر مرات يعني يقرأ كل يوم كم جزء عشرة أجزاء يختمه كل كم يوم كل ثلاث أيام كل ثلاث أيام انت مثلا خليك هتختمه ثلاث مرات يبقى كل عشر أيام تختمه مرة ماشي اقرأ قرآن من بعد العصر وحتى لو ما قرأتش قرآن سبحت استغفرت حتى لو قعدت ساكت من العصر المغرب وانت قاعد في المسجد في مصلاك انت في اجر وثواب. ما هو الاجر والثواب؟ في ملك قاعد يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم يدعي لك لحد ما تطلع من المسجد طول ما انت قاعد الملك بيدعو لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فما زالت الملائكة تصلي عليه وهو في مصلى ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه يعني ما لا ينقض ما لم ينقض وضوءه ما لم يؤذ فيه ما لم يؤذ مسلما بكلمة او غيبة او نميمة او نحو ذلك. يبقى وانت قاعد الملائكة شغالة تدعو لك لكن لو رحت البيت حدش يدعيك. يمكن لو رحت البيت هيقول لك ما تجيب لنا فلوس نجيب لحم واللي هات فلوس تجيب سبك احنا نفطر لنا تقعد في الجامعة وتريح نفسك واللي يعمله تفطر منه خلاص. لو انت جالس في المسجد انت في عبادة عبادة انتظار الصلاة. اذا جه المغرب بعض الناس قبل المغرب يروح حط الصنيع وقعد ينتظر الليل اول ما المؤذن هو الله اكبر يبدا ياكل. ليه؟ خليك في المسجد وهتلاقي تمر في المسجد ورطب. ناس اهل خير كتير بيجيبوا رطب في المسجد عشان ياخذ مثل اجر الصائمين ولا شيء. طيب ممكن تتشارك فيه تجيب لك مثلا قبل رمضان تجيب لك كرتون التمر ولا شوار تمر وتشوف المسايد اللي حواليك وتودي كل مسجد 3-4 كيلو في عدد الناس اللي هيفطروا وتاخذ مثل اجوره اجور وحسنات. لو انت فقير مش لاقي تاكل اشتري كيلو تمر ب2 جنيه وحطه في مسجد تاخذ اجر يعني لا تحرم نفسك من الاجر وان قل. اول ما يبدا يؤذن المؤذن بعض الناس يقول لك ما تاكلش استنى اما الشاهد يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله هذا خطا. اول ما يقول الله اكبر ابدا كل على طول. واحد يقول لك طب كيف مش التاكد احسن؟ انا متاكد. لا يا اخي الكريم لو واحد قعد وتاكد وواحد فطر على طول اول ما قال الله ايهما افضل؟ اللي فطر على طول. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في البخاري لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. ما قالش لا يزال الناس بخير ما تأكد شوية لا ما عجل يعني الذي يعجل الفطرة هو من خير الناس. تقول بسم الله وتأكل بعض الناس من جوع ينسى يسمي. لا خلي بالك بسم الله وتجواك تفطر عليه تمرات وجه لما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات من وتر فإن لم يجد حسن حسوات منه. تمرات وتر يعني كان تبدأ بكام؟ بواحد ولا بثلاثة؟ لا العلماء قالوا بثلاثة لأنه قال على تمرات والتمرات جمع ولا مفرد؟ جمع. وأقل الجمع كان ثلاثة، ثلاثة، خمسة، تسعة وتسعين، مية واحد. فالمهم أن يكون تمرات وتر. والعلماء يقولون التمر الوتر ده أول ما تأكل التمر يبدأ الجسم يتغذى والدماغ يتغذى بالسكريات، يبدأ الإنسان يذهب عنه الجوع مباشرة. تفطر على تمرات من وتر، وثم تصلي معهم المغرب، ثم تذهب إلى بيتك. السنة القبلية أخوانا بعض الشباب يعصوا فيها، يعني يقول لا لازم نصلي سنة قبلية، وجماعة يقول لا مش هنصلي سنة قبلية، احنا جعلين في النهار. إذا كنت في مسجد والإمام قال يا أخوانا نصلي سنة قبلية، صلي معهم. وإذا كنت في مسجد والناس فطرت الإمام قال له أقم الصلاة، قم معه. مش يجي واحد رايح في الصف الأول وتجي منا والله أكبر والناس كلها تقول تبصرون ويبصرون. السنة القبلية سنة غير مؤكد، إن أتيح لك الفرصة وصليتها خير وبركة، وإن لم يتح خلاص لا تصلي. وصلي يا عمي بعد المغرب، من المغرب العشاء صلي عشر ركعات. نعم، السنة القبلية دائما غير مؤكدة، لكن كان بلال يترك فرصة للناس من أراد أن يصلي صلى، ومن لم يصلي لا يصلي. هتصلي هتفطر وصليت القبلية صليت ما صليتهاش ماشي، وكنت تصلي مع الإمام. لو أنت كنت الإمام ما تطولش منهم دم شيش ربنا يفتح عليه، وتقول أما أقرأ وأنت سورة البقرة. الناس جعانة والناس سايبة الفطار وجاية تصلي وراك، صلي باختصار الصور، صلي بتاع أربع خمس آيات فيهم بعض إرشاد، وخفف الركوع والسجود، وبعد كده الناس تبدأ تنصرف إلى بيوتها. أول ما تروح لبيتك، نعم، الدعاء المستجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة لا ترد، وفي رواية للصائم عند فطره دعوة لا ترد. قال العلماء كلمة عند فطره زيادة منكرة، يعني تحديد الدعاء عند الفطر منكر، ولكن للصائم دعوة لا ترد أي طوال اليوم، صلي للبعيد الظهر العصر المغرب عند الفطر في أي وقت. إذا ذهبت طبعا أول يوم في رمضان هتلاقي الست إذا بحالك ذكر بط كويس وحط لك الورك عشان أنت الراجل، والعيال كل واحد شافوه، تبدأ بسم الله وتنزل بالراحة على نفسك شوية، لأنك أنت لو أكلت حتى شبعت لا تستطيع أن تصلي التراويح. تروح التراويح وأنت صغير عمال بتنين، والناس اللي خففوا عمالين يبكوا ويخشعوا في الصلاة، وانت مستغرب الناس دي بتعيط ليه. خفف يعني مثلا ممكن الورك تقسمه نصين، تاكل نصه وخلي دي عم الصلاة تروح اجابه، مفيش مشاكل، مش لازم يعني تختم على تمام. صلي عفوا، كل اكلا خفيفا وقم. خلاص الأكل ما تنتظرش لحد ما يأذن العشاء. ليه؟ لأن الناس بتعمل إزاي؟ بيأكل أكل غفل بسرعة، يلحق الصف الأول والثاني والثالث، تقوم أنت تستنى صلاة العشاء تلاقي نفسك في الصف الخامس. ليه؟ لا، أنت هتأكل أكل خفيف وتكون بسرعة تروح المسجد، تلاقي مثلا سبعون بصف تبقى أنت في الثاني مثلا، أو ربنا يكرمك وتبقى في الصف الأولاني. رحت أنت قبل إقامة الصلاة ربع ساعة نص ساعة ساعة تقرأ قرآن، كلما قرأت القرآن الحرف بحسن والحسن بكام؟ بعشر. فرصة، ما هو رمضان ده مش هات يا أولاد الأكل، هات يا أولاد الشاي، هات الزبيب اللي كنا عاملينه، هات قمر الدين، هات مش عارف ايه ده. رمضان مش لكده، رمضان للصيام والقيام والتراويح وتلاوة القرآن، وبعد رمضان يا عم كل قمر دين وكل زبيب وكل اللي انت عاوزه كله، وكل كحك وبسكوت كمان. يبقى انت تذهب الى الصلاه وتنتظر الصلاه، ما تستناش العشاء اذن عليك وانت موجود، وتبدا تدرك الصف الاول. لو رحت في الصف الثالث فعهد ربك ان شاء الله تخفف من الاكل عشان تروح في الصف الاول بكره يعني ان شاء الله. المهم هيجي من الصلاة تصلي سنة العشاء القبلية وتدعو بين الأذان والإقامة، وتقوم تصلي العشاء وتصلي التراويح مع الإمام، تتدبر التراويح.